وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك، فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور يعني غاية الفرح والسرور، يلزم قلبك حين انقضت من الدنيا مدتك وانقطع منها أثرك وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك. فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا، يعني لو سمعت الملك يقول اخرجي أيتها أو أبشر يا ولي الله، فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا أو ملئ حزنا وعبرة، يعني إذا سمعت الأخرى، وبفترة القبر يعني توهم نفسك بفترة القبر وهول مطلعه وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك، فمثبت من الله جل ثناؤه بالقول الثابت أو متحير شاك مخذول. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم اجعلنا من جملة عبادك الذين تلقنهم حجتهم في هذا الموقف. فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤالهما إياك، ليوقفاك على مساءلتهما، فتوهم جلستك في ضيق لحدك وقد سقطت أكفانك عن حقويك والقطنة من عينيك عند قدميك، فتوهم ذلك ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهما، فإن رأيتهما بحسن الصورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة، وإن رأيتهما بقبح الصورة أيقن قلبك بالهلاك والعطب. فتوهم أصواتهما، توهم ذلك، يعني هذا الكتاب لو لم يعني تتوهم ما يذكره مش هتخرج مستفيد، يعني عش هذا الموقف أن ذلك حادث لك ولا بد، أو قل لي هل ستنجو من هذه الأهوال، يعني في حد منا مش هيجيله الملكين ومش هيقعدوه مش هيسألوه. قال فتوهم أصواتهما وكلامهما بنغماتهما وسؤالهما، ثم هو تثبيت الله إياك إن ثبتك أو تحييره إن خذلك، نعوذ بالله من الخذلان. قال فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو بالتلديد والشك، وتوهم يعني توهم حالك، يعني تخيل نفسك أنك مثبت من الله عز وجل فتجيب جواب المتيقن، أو الأخرى أنك كنت في هذه الدنيا لم تكن مستقيما على أمره سبحانه وتعالى فعاملك بعدله فتحيرت وتشككت ولم تلقن حجتك، فإذا هو التردد فكأنك لا تستطيع جوابا، تسأل من ربك فتقول ها أدري، والعياذ بالله. أسألك الثبات. قال فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو بالتلديد والشك، وتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور وضربهما بأرجلهما جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك، ثم توهم وهي تتأجج بحريقها، وإقبالهما عليك بالقول وأنت تنظر إلى ما صرف الله عنك، يعني صرفت عنك النار، فيزداد لذلك قلبك سرورا وفرحا، وتوقن بسلامتك من النار بضعفك. ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها، وقولاهما لك يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك وهذا مصيرك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها، وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها، وإن تكن الأخرى عياذا بالله. فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك، يعني إن تكن الأخرى، إن تكن إن في محل الشك والتردد، في محل الخذلان، فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك ومن معاينتك الجنة، وقولهما لك انظر إلى ما حرمك الله عز وجل. نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك من الحرمان. ومعاينتك النار وقولهما لك انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك ومصيرك، فأعظم بهذا خطرا، وأعظم به عليك في الدنيا غما وحزنا، يعني أعظم بهذا خطرا إن حل ووقع، وأعظم به في الدنيا غما وحزنا. يعني واحد يا جماعة، يعني هل إحنا في شك من هذا؟ يعني هل فينا حد شاكك إن ده هيحصل له؟ كلنا هيحصل لنا كده، يعني نحن في يقين من حدوث هذا، من حدوث السؤال، والشك واقع في الجواب، يعني كلنا متأكدين أنه هيحصل السؤال. طب هنجاوب ولا مش هنجاوب؟ هنثبت ولا هنخذل؟ عندنا شك، ما يعني محدش يقدر يقول دلوقتي أنا 100% هجاوب، يعني محدش يعرف يقول ده. إزاي عايشين كده، وإزاي بنضحك، وإزاي بنهزر، وإزاي ولا في دماغنا، إزاي؟ ازاي يعني؟ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تمتعتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله عز وجل. قال وأعظم به عليك في الدنيا غما وحزنا حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك. ثم الفناء والبلاء بعد ذلك حتى تنقطع الأوصال، فتفنى عظامك ويبلى بدنك، ولا يبلى حزن البشرى أو الفرح من روحك. متوقع روحك، يعني يظهر أن في سقط أو حاجة، متطلع للقيام عند النشور إلى غضب الله عز وجل وعقابه، أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه. وأنت مع توقع ذلك معروضة روحك على منزلك من الجنة أو مأواك من النار. فيا حسرات روحك وغمومها، فيا حسرات روحك وغمومها، ويا غبطتها وسرورها. يعني يا حسرات الروح وغموم الروح، إن كانت الأخرى، ويا غبطتها وسرورها إن كانت الجنة. حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء، فصاروا خامدين بعد حركاتهم. توهموا هذا يا شباب، توهموا أن هذه الدنيا سيأتي عليها يوم لا حس فيها لأحد. توهموا هذا، أن هذه الدنيا التي نحيا عليها سيأتي عليها يوم لا يوجد على ظهرها مخلوق واحد، فنت جميع المخلوقات بأمر الله عز وجل، مات الكل. حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء، فصاروا خامدين بعد حركاتهم، فلا حس يسمع ولا شخص يرى، وقد بقي الجبار الأعلى سبحانه وتعالى وتقدس. وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله، ثم لم يفجأ روحك إلا نداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وأنت تسمع هلم على العرض، كيف وقوع ذلك الصوت منك؟ وكأني بك وقد مرت حياتك أمام عينك، وبما فيها من أفعالك وجرمك وتقصيرك وتفريطك في حق ربك، وأنت تسمع أن وقت العرض قد حل وآن، تسأل عن ذلك كله. قال: فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك، وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى. هذا العرض ليس كأي عرض، لو دعيت الآن لتعرض على رئيس دولتك أو ملك مملكتك وتعلم أنك مجرم في حقه، مخالف لأمره، لطار قلبك. فكيف وأنت مدعو للوقوف بين يدي ربك؟ تفهم بعقلك بأنك تدعى لا إلى أي عرض، بل إلى العرض على الملك الأعلى. فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء، لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. فبين أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك، فوثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك، قائم على قدميك، شاخص ببصرك نحو النداء، وقد سار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة. يعني تخرج من قبرك تنظر يمنة ويسرة، فإذا الناس أجمعون قد قاموا قومتك، متحيرون، شخصت الأبصار وطارت الأفئدة وطأطأ كل رأسه، قائم على قدميك شاخص ببصرك نحو النداء، وقد سار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة، وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم، فتوهم ثورتهم بأجمعهم، توهم تلك الأعداد، كل المخلوقات قد قامت قومة واحدة، توهم أعدادهم وتوهم قومتهم وتوهم اشتراكهم في الحيرة والخوف والوجل. فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم، فتوهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق. يعني نعم، العرصات، عرصات القيامة قد اكتظت بالناس، لكن كل منهم مشغول بنفسه، فكأنك قد قمت لله وحدك، مش شايف غيرك، مشغول بأحوالك ومشغول بمآلك وما تصير إليه. أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، صلى الله على النبي محمد. ودعوة الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. تخيلين يا شباب، الناس تجري كده، تشوف آدم تجري عليه، وبعدين تشوف إبراهيم عليه السلام يجروا على الأنبياء، يلا بقى اشفعوا، اللهم سلم سلم. كل واحد مشغول بنفسه. فأعظم بيوم ينشغل فيه أبو البشر عن أبنائه آدم عليه السلام، وينشغل فيه أبو الأنبياء بنفسه، وينشغل فيه كل نبي مشفق على قومه ينشغل عنهم بنفسه. لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله قط. نفسي نفسي. فتوهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي، والخلائق مقبلون نحوه، يعني نحو هذا الصوت الذي يناديهم، وأنت فيهم مقبل نحو الصوت، ساع بالخشوع والذل، حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة، قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار. يعني تنظر فترى ملوك الأرض وقد نزع ملكهم، فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها، أو منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها عن الخلائق، ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطيئة أصابتها، لغير بلية نابتها ولا خطيئة أصابتها. فما بالكم بنا؟ يعني الوحوش تأتي في هذا الرعب وهذا الإشفاق وهذا الوجل، وهي حيوانات، يعني لم ترتكب شيئا، لم تخالف أمرا، لم تقتحم نهيا، ومع ذلك تأتي منكسة الرأس خائفة وجلة لغير بلية نابتها ولا خطيئة أصابتها، فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم، ليوم العرض والنشور، وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة، حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار. وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه. فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض، قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها، واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، تناثرت نجوم السماء من فوقهم، وطمست الشمس والقمر، وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. فبين أنت والخلائق على ذلك، إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم، وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك. توهموا يا شباب هذا، أن هذه السماء بعظيم خلقتها يحدث لها هذا. وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك. ثم انشقت بغلاظها 500 عام، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك. عارفين يا جماعة، لما يجي مبنى في بداية الانهيار، مبنى طويل مثلا 30 دور ولا حاجة، فيبتدي الحيطان تتشقق، خلاص هو بينهار المبنى، صوت الانشقاق بتاع الحيطان ده بيبقى عامل ازاي؟ الصوت صعب جدا، الصوت مفزع. تخيلوا السماء تنشق، السماء هي اللي بتنشق. قال ثم انشقت بغلاظها 500 عام، يعني سمك السماء مسيرة 500 عام، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك. يعني هذه القلاقل وهذه المفزعات، لولا تقدير الله عز وجل السابق انه لا موت لمتنا. يعني كل هول من تلك الاهوال، يعني توهموا كده نداء المنادي، هلموا الى العرض. والله يا جماعه، لولا ان قضاء الله السابق انه خلاص ما فيش موت، كان زمان كل الخلائق اللي صحوا دول ماتوا تاني من هذا النداء، من شدة الخوف والرعب كان زمان قلوبنا وقفت. صوت السماء وهي تتشقق، يا عجيب، أهوال عجيبة. قال فيا هول صوت انشقاقها في سمعك، ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة، والملائكة قيام على أرجائها، وهي حافات ما يتشقق ويتفطر. فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها؟ فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة يخالطها صفرة لفزع يوم القيامة، كما قال الجليل الكبير، فصارت وردة كالدهان، ويوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. فقال المفسرون إن المهل هي الفضة المذابة يخالطها صفرة، وإن العهن هو الصوف المنفوش. وقوله وردة كالدهان كلون الفرس الورد. فبين ملائكة السماء الدنيا